بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إن شاء الله تبارك وتعالى هذا هو الدرس الثاني في علم مصطلح الحديث. نذكر سريعا بما قلناه في المرة الماضية. قلنا أن أول من صنف في هذا العلم تصنيفا على استقلال كان هو محمد بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 360 هجري. وقلنا أن محمد بن خلاد لم يأتي بهذا الكلام من عندي، وإنما أتى به من بطون الكتب. وقلنا بأن الإمام مسلم يعني كتب كثيرا من علوم الحديث في مقدمته، لذلك قلنا أنه انبرى كثير من العلماء لشرح هذه المقدمة، وهي مقدمة عظيمة. كذلك الإمام الترمذي في آخر جامعه الصحيح ذكر كثيرا من علوم الحديث في جزء خاص في آخر صحيحه سماه علل الحديث. علل الحديث، وفي الحقيقة علل الحديث هي الثمرة المرجوة من هذا العلم، أن يعلم الإنسان كيف يحكم على حديث. لذلك قلنا أن علم الحديث حينما عرفه الإمام السيوطي في ألفيته قال: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. هذا هو الفيصل. لماذا ندرس علم الحديث؟ لأن علم الحديث يعرف به المقبول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به، ويعرف الحديث المردود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعمل به. هذه هي الثمرة. وقلنا تكلمنا في المرة الماضية عن 10 فنون أو 10 مبادئ لكل علم. قلنا إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد هو التعريف، والموضوع وهو موضوع هذا العلم، ثم الثمرة نسبة فضله، والواضع الاسم الاستمداد وحكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. ولا شك أن علم الحديث هو أكثر العلوم ولوجا في كل العلوم، أكثر العلوم ولوجا في كل العلوم. ففقه بلا حديث فقه أعرج، وإلا كيف تستدل بحديث ما؟ يعني مثال بسيط جدا، يعني كنا ندرس في مسألة قريبا ربما بالأمس أو أول أمس في كفارة من يأتي امرأته في الحيض، فأتى حديث بأن من أتى امرأته في الحيض فعليه كفارة دينار أو نصف دينار. هذا ولا شك من ليس عنده علم ولا دراية بعلم الحديث يفتي بهذه الفتوى ولا شك. والحديث ليس ثابتا ولا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الحديث فيه اضطراب في متن، وكذلك فيه ضعف في سند، حتى إن الحديث ذكر موضوعا وموقوفا وذكر مرفوعا وهكذا. طبعا هذه الأشياء جاية كلها إن شاء الله معنا. فهذا هو الموضوع، إن إحنا أنت تتكلم في التفسير فكيف تتكلم وأنت لا تعلم مدى صحة هذه الرواية؟ يا أخوانا، يعني هذا من حرم الأصول حرم الوصول. هناك أصول لكل علم لكي تدخل تلج في هذا العلم. المسألة ليست هكذا، المسألة في أصل لازم. أنت هتتكلم في الحديث وتقول حلال وحرام، حلال وحرام دي ليست بهذه البساطة ولا بهذه المثابة. حلال وحرام تستند على دليل. كيف تستند؟ هل تنقل وخلاص؟ إذا نقلت كما قلنا فأنت لست فقيها. إذا كنت تنقل كلام العلماء فأنت لست فقيها. فكما قلنا الأبيات التي قال فيها الناظم: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، نعم المطية للفتى الآثار. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ظلمة والحديث نهار، فلربما جهل الفتى سبب الهدى والشمس طالعة لها أنوار. تبني علم وتبني فكر وتبني كلام على حديث ضعيف. الله، وأنت ليس عندك الملك، لابد أن تكتسب هذه الملك، والملكة هذه يعني تكتسب بدراسة القواعد، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله: اختلف معي وخلي بيني وبينك القواعد، ولكن اختلف معي بأدب. بأدب يعني بمعنى أنت طبقت القواعد، قواعد ابن الحديث على حديث ما أنا قلت عليه صحيح وأنت قلت عليه ضعيف، والقواعد معاك مفيش مشكلة، بس اختلف معي بأدب. لذلك حتى ذكرنا أن الشيخ الألباني وهو إمام لا يشق له غبار رجع عن كثير مما صححه فضعفه بعد ذلك، وهذا ولا شك من يعني من تواضع الشيخ، ولا شك مش غلط أبدا إن أنا أخطئ خطأ. المهم ذكرنا في المرة الماضية أن أول من ألف كعلم مستقل اسمه محمد بن خلاد الرامهرمزي، ثم جاء من بعده أبو نعيم الأصبهاني، أبو نعيم صاحب حلية الأولياء، ثم جاء من بعده الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي اسمه أحمد بن علي بن ثابت، وكنيته أبو بكر، كنيته إيه؟ أبو بكر. وأحمد بن علي بن ثابت اللي هو الخطيب البغدادي صاحب كتاب تاريخ بغداد، وألف الكتاب اللي هو الكفاية، الكفاية. وهذا الكتاب ولا شك يعني، وهذا الخطيب البغدادي كما قال يعني أحدهم أن كل من أنصف يعلم أن كل المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، كل خد من الخطيب البغدادي بعد كده تمام. ثم جاء من بعد الخطيب البغدادي من هو يعني أصل هذا العلم ويسمى عمرو بن الصلاح، أبو عمرو اللي هو عمرو بن إيه؟ الصلاح، أبو عمرو كنيته أبو عمرو تمام. عمرو بن الصلاح عمل كتاب علوم الحديث، كتاب علوم الحديث جمع شتات كل هذا العلم بقى من بطون الكتب وجمعه، وخد من كتاب استفاد بقى من تأليف الرامهرمزي ومن تأليف الخطيب البغدادي، وجمع علوم الحديث اللي احنا بنسميها مقدمة ابن الصلاح. اسمعهم على طول كده يقول لك ايه، هذه اسمها مقدمة ابن الصلاح، هذه المقدمة جمع فيها كل هذا الكلام تمام. وبعد ذلك كل من ألف في علم الحديث اعتمد على هذه المقدمة، فمنهم من نظمها، ومنهم من شرحها، ومنهم من ألف فيها مؤلفات، حتى إن الحافظ ابن حجر جمع يعني أفضل من لخص هذا العلم بقى واختصره كان الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر العسقلاني. الحافظ ابن حجر جمع كتاب سماه نخبة الفكر، كتاب صغير الحجم ولكن صغير المبنى كبير المعنى، كتاب صغير الحجم ولكنه كبير في هذا العلم ولا شك. ثم شرحه هو في كتاب آخر سماه نزهة النظر، سماه إيه؟ نزهة النظر تمام، في شرح نخبة إيه؟ نخبة الفكر تمام. بعد ذلك جه بقى الحافظ العراقي، الحافظ العراقي شرح بعد كده نظم ألفية 1200 بيت، بعد كده جه الحافظ السيوطي نظم ألفية أخرى وزاد. طبعا ألفية السيوطي رغم أنها كانت أقل حجما من ألفية العراقي، أقل أبياتا، كانت 994 بيت ألفية السيوطي، إلا أنها كانت جميعة أكثر تمام. لذلك الإمام السيوطي يقول إيه، وهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز واتساق، في الجمع والإيجاز واتساق تمام. الجمع والإيجاز واتساق، تقول لي 994,200 ما فيش فرق كبير يعني. يقول لك إن أول ما بدأ السيوطي يتكلم في ألفيته، في ألفية السيوطي دي مجرد البدايات اللي هي أول 20-30 بيت في ألفية السيوطي لم تأتي أنواع من الحديث، لم يأتي بها العراقي أصلا، فما بالك بقى من اول 20 30 بيت وهو جمع عدد من الحديث او عدد من انواع الحديث لم ياتي بها ايه الامام العراقي. لذلك كانت بالفعل مختصر رغم انها كانت 994 بيت ومع ذلك مختصر. تمام. طيب احنا بعد كده جه من المتاخرين البيقوني صاحب المنظومه اللي احنا بصدد شرحها باذن الله تبارك وتعالى، المنظومه البيقونيه. المنظومه البيقونيه احنا اخترناها ليه؟ لاسباب. اول حاجه انها عدد ابياتها قليل، فبدل 994 بيت لو قلنا نحفظ 994 بيت ولا حد هيحفظ ولا 20 بيت حد. اول ما تلاقي 994 بيت ما انتش حافظ حاجه خالص. تمام. فيعني الافضل ان يبدا بصغار العلم قبل كباره، بمعنى ان احنا ناخد متن صغير نحفظه حتى وان لم يكن هذا المتن مستوعبا لكل انواع الحديث. تمام. لو كان هذا المتن غير مستوعب احنا نكمل في الشرح مش مشكله، ولكن لما يكون 34 بيت واقول لك تعال احفظ كده كل مره بيتين ثلاثه الامور سهله، هتلاقيك بعد 7-8 مرات حفظت 34 بيت وضمنت. اقول لك المنظومه البيقونيه هتقولها كمتن، وهنكون احنا اثناء الشرح وسعنا عن المنظومه البيقونيه. المنظومه البيقونيه عملها يعني الامام اسمه طه ابن محمد ابن فتوح البيقوني، وهو من دمشق الامام هذا الامام عاش قبل سنه 1080 هجري. قال هذا الامام رحمه الله في بعض النسخ بتبدا بالبسمله وبعضها لا يبدا بالبسمله. تمام. وهنا مساله، هل يجوز ان نبدا بالشعر في الشعر بالبسمله ام لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذه المساله، هناك من قال يجوز وهناك من قال لا يجوز، والراجح انه يجوز اذا كان هذا الشعر يخدم الشريعه. هذا الراجح. تمام. اذا كان هذا الشعر خادم وهذا النظم خادم للشريعه فلا شك ان هذا جائز وهذا هو الراجح. تمام. فهذا الامام يقول ابدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسلا، وذي من اقسام الحديث عده وكل واحد اتى وحده، اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. انا قرات الابيات الاربعه اللي هم يخصوا بالحديث الصحيح. وطبعا نبدا دائما بالحديث الصحيح لشرف الحديث الصحيح، وهو الذي عليه مدار العمل، لان الحديث الصحيح انت بتبني عليه فقه، بتبني عليه تفسير، بتبني عليه كلام كثير جدا بتبنيه على هذا الحديث الصحيح. يعني مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. تمام. فدخل رجل، فثم بعد ذلك عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر ذهب وراءه، قال أنا عايز أعرف الرجل ده بيعمل إيه عشان يبقى من أهل الجنة. تمام. فلما راح وقال له ده والله أنا تلاحيت أنا وأبي وإيه وخدني عندك 3 أيام ضيف، هنزل عليك ضيف. ونزل معاه لقى الراجل بينام، جه وقت الليل ايه الراجل اتعشى وصلى العشاء ونام، لا في لخيه لا بيقوم ليل ولا اي حاجه، قعد كده 3 ايام ما بيعملش الراجل صيام، قال له ايه صيام ما بيصومش ما بيعملش اي حاجه زياده خالص يعني. فقال له انت ضمنت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليك انت من اهل الجنه ليه يعني؟ قال اني ابيت وليس في قلبي غلا لاحد. هذا حديث لا يصح متنا ولا سنة، لأن لا يعقل أبدا أن يكون رجل من خيار الصحابة وهو من أهل الجنة ولا يقوم الليل. لم يؤثر عن الصحابة هذا أبدا. إزاي رجل من صحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون هكذا؟ يعني أمر، وإحنا بنأخذ هذا الكلام ونتكلم به على على المنبر زي حديث مثلا حديث من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءة، هذا حديث ضعيف وليس حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ضعيف سندا ومتنا زي بسيطة كمان جزئية لكل الخطباء بيتكلموا بقى على المنابر، يقول لك ان عبد الله بن المبارك ارسل للفضيل بن عياض يقول له ايه، يقول له يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك في العباد تلعب. تمام، وشوية كلام كده حديث مشهور. هذه رواية مكذوبة على عبد الله بن المبارك ولا تصح ابدا نسبتها لعبد الله بن المبارك. هذا الديوان اصلا هذا مكذوب على عبد الله بن المبارك. فيعني امور يعني لو اخذتها حتى بالعقل لا يعقل ابدا ان عبد الله بن المبارك هو بهذه المثابة الذي قال عنه السلف انه لم يفضل عنه الصحابه الا بالصحبه. وهذا عبد الله بن المبارك من مرو، قالوا ايه اذا سار عبد الله من مرو ليله فقد سار منها نورها وبهاؤه، اذا ذكر العلماء في كل بلده فهم انجم فيها وانت هلالهم. ازاي عبد الله بن المبارك بهذه المثابه ويبقى الفضيل بن عياض عابد الحرمين تمام ومجاهد ويقول له ده انت بتلعب في العباده، العباده بتاعتك مش نافعه. يعني كلام ما يدخلش العقل، واحنا بس بناخد كلام نلهب به العواطف. والشيخ محمد حسن ذكر هذه ويتكلم فيها وقال الاحاديث، وقال وان كان في سند الروايه ضعف، قال ان الروايه ضعيفه، ذكر الضعف وذكر الابيات ضعف. ذكر الابيات ربما اخر ذكر الابيات للعظه والعبره. المهم ان الامام بدا بالحمد قال ابدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل. ابدا بالحمد، طب ازاي قال ابدا بالحمد وفي فوق بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى البدايه ازاي بقى ايه البدايه؟ طب ما البدايه كلمه بسم الله، ازاي يقول ابدا بالحمد؟ قال لك ان بعض النسخ ما فيهاش بسمله، فيبقى لما اقول ابدا بالحمد يبقى ده اسمه ايه؟ اسمها بدايه مطلقه، بدايه ايه؟ مطلقه. فهو بدا بالحمد بدايه مطلقه لان في النسخ اللي ما فيهاش ايه؟ بسمله. تمام؟ اما اذا كانت البسمله موجوده دي تسمى بدايه نسبيه، اي انه بعد ما بدا بسم الله تمام هذا الكلام قال ابدا بيبدا شيء ثاني بقى، ابدا بالحمد مصليا على في العلم اللي هو هيتكلم ايه؟ هيتكلم فيه. قال لك لا اشكال في هذا. تمام؟ مصليا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الحمد، ما هو الحمد؟ تعليم الحمد إيه؟ أبدأ بالحمد. الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع إيه؟ مع التعظيم والإجلال. ده الحمد، في فرق بين الحمد والمدح والشكر. الحمد حاجة والمدح حاجة والشكر حاجة ثانية. الحمد وإحنا قلنا إيه؟ الإخبار بمحاسن المحمود تمام مع التعظيم. لانك انت ممكن تمدح واحد وتخبر بمحاسنه ومحمده وانت خايف منه، وتقول ده فلان كذا وتنفخ فيه تمام وانت خايف منه، هذا لا يسمى حمدا وانما يسمى ايه؟ مدح. يسمى ايه؟ مدح. ثمت خلافات بين الحمد والشكر، هناك فرق بين الحمد وايه؟ والشكر. قالوا كلام دقيق، قالوا ان الحمد اخص آلة واعم متعلقة. ازاي؟ اخص آلة لان الحمد يكون باللسان فقط، الحمد بايه؟ باللسان تمام، هو اخص آلة. واعم متعلقا ليه؟ لانك تحمد الله تبارك وتعالى تمام على الخير والشر، هذا هو ايه؟ الحمد. اما الشكر فهو ايه؟ فهو أعم آلة وأخص إيه؟ متعلقة. بمعنى أنه أعم آلة لأن الشكر يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب. تمام؟ باللسان وبالجوارح وبالقلب، هذا هو الشكر. فآلاته آلات لسان وقلب وجوارح، أعم آلة وأخص متعلقا لأنك تشكر على النعمة فقط. أخص متعلقا، ده فرق بين الحمد وإيه؟ وبين الشكر وبين المدح. لما يقول الحمد لله بالالف واللام يبقى دي اسمها الف واللام الاستغراقيه، أي كل المحامد لله تبارك وتعالى. ألف لام إيه؟ الاستغراقية، تفيد الاستغراق والشمول، تفيد الاستغراق والشمول والاستعانة. وكل ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من باب الإخبار بالحمد فهو يفيد أمرين. كل ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من باب الإخبار بالحمد تمام فهو يفيد أمرين. الأمر الأول الثبات والدوام والاستمرار، أنك تحمد الله تبارك وتعالى على كل حال، على كل حال، في السراء وفي الضراء، في الكرب وفي النعمة، في الضيق وفي إيه وفي الفرج. كذلك كذلك بعد هذا نقول أن الحمد لله تبارك وتعالى هذا إخبار، إخبار ماله إيه يعني هو كده، إحنا قلنا إخبار عن إيه؟ بمحاسن المحمود مع التعظيم والإيه؟ والإجلال. ولكن هذا إخبار يقال إخبار يراد به الإنشاء، إخبار يراد به إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني إخبار يراد به الأمر بالحمد، الحمد لله رب العالمين، هذا فيه أمر أن تحمد الله تبارك وتعالى، أن تحمد الله رب العالمين. لذلك يقال إخبار يراد به إيه؟ الإنشاء، الإنشاء. زي إيه؟ وزي ومن دخله كان آمنا، إخبار بأن من دخله كان آمنا، ولكن هذا الإخبار يفيد أي أن من دخل البيت فهذا أمر أن تؤمنوه، أنتوا إيه؟ أن تؤمنوه. كذلك كذلك كما في قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن إخبار يفيد يراد به إيه؟ يراد به الإنشاء، وهو إيه؟ الأمر بالتربص. هذا إخبار المطلقات يتربصن بأنفسهن، ده أمر لهن بإيه؟ بالتربص، إيه؟ بالتربص. فالمراد أنك تحمد الله تبارك وتعالى على كل أحوال. نرجع للمتن، قال أبدأ بالحمد مصليا على، مصليا إعرابها إيه؟ إعرابها حال. أبدأ بالحمد مصليا إعرابها إيه؟ حال. وصلى مصليا على، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم تمام. وصلاة ربنا على نبيه صلى الله عليه وسلم المراد بها الثناء. أما الصلاة من العبد فهي الدعاء، أي الدعاء. خلاص كده. كما قال أبو العالية الرياحي، أبو العالية الرياحي اسمه رفيع بن مهران الرياحي، اسمه رفيع بن مهران الرياحي. رفيع بن مهران الرياحي هذا من أئمة التابعين، ولكنه كان له مراسيل، مراسيل يعني يروي الحديث مرسلا، ويقولون أن مراسيل الرياحي رياح، رياح يعني من أوهى المراسيل، زي ما قالوا على مراسيل الزهري رحمه الله من أوهى المراسيل. والزهري طبعا إمام ولا شك، ولا شك إمام، حتى قلنا أن ابن حجر مترجم له وقال متفق على جلالته وإتقانه في الجرح والتعديل بتاعه، كتب كده متفق على جلالته وإتقانه. الإمام الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن مسلم. هو رفيع بن مهران الرياحي قلنا كده، هتلاقي اسم رفيع بن مهران الرياحي مكتوب كده، قال أبو العالية كده، هتلاقي مكتوب كتير في كتب التفسير وفي كتب الفقه وفي كتب الحديث، يقول لك أبو العالية، فلما تسمع كلمة أبو العالية اسمه إيه؟ رفيع بن مهران الرياحي. وفي معنى نفيع، في رفيع وفي نفيع، نفيع بن الحارث الثقفي ده صحابي اسمه أبو بكر، أبو إيه بكر، زي ما قلنا بالظبط إيه؟ بالظبط من شوية قلنا ان الامام الخطيب البغدادي احنا قلنا اسمه ايه حد نسى؟ احمد بن علي بن ثابت، احمد بن ايه؟ ابن علي بن ثابت. في واحد تاني اسمه احمد بن علي بن المسند، شوف ازاي مشترك معاه في اسم ايه؟ في اسم ابيه، في اسمه واسم ابيه كمان، احمد بن علي بن ثابت واحمد بن علي بن المسند، ده اسمه ابو يعلى صاحب المسند، في مسند اسمه مسند ابو يعلى تمام. يبقى لما تسمع احمد بن علي بن ثابت يبقى اسمه ايه؟ الخطيب البغدادي صاحب كتاب تاريخ بغداد تمام، وصاحب كتاب الكفايه اللي احنا قلنا عليه. لما تسمع احمد بن علي بن المثنى يبقى تعرف ان هو اسمه مين؟ ابو يعلى، صاحب ايه؟ مسند ابي يعلى، صاحب مسند ابي يعلى. فقال الحمد لله مصليا على محمد خير نبي ارسل. محمد النبي صلى الله عليه وسلم النبي اي جمع جميع المحامد، سمي بهذا الاسم اي جمع جميع المحامد صلى الله عليه وسلم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم له اسماء عديده، له اسماء عديده. فمن اسماء النبي صلى الله عليه وسلم انه هو الماحي، وانه هو نبي الرحمه، وانه صلى الله عليه وسلم احمد، واسماء عديده من اراد الرجوع لها فهي موجوده في مقدمه كتاب زاد المعاد لابن القيم. اسماء النبي صلى الله عليه وسلم تجدها في هذا ايه؟ في هذا المكان. لو رجعنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يبدا بخطبه الحاجه، يعني لم هذا الامام بدا بالحمدله ليه؟ تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبدا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اني ارقي من الريح. يعني ايه؟ يعني لو واحد مجنون، واحد عنده عصبي، واحد كذا، واحد عنده صرع، انا برقي، يعني انا جاي لك ارقيك لان ايه؟ لان قريش يقولون عنك مجنون، فانا جاي ايه؟ فانا جاي ارقيك بقى واخلصك من الجنان اللي انت فيه ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت لغايه ما خلص، فقال له هل انتهيت؟ قال نعم. قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وساق خطبة الحاجة. تمام. فلما انتهى منها وسمعها الرجل فقال له أعيدها علي، أعيدها علي، مش كلام بشر، مش كلام بشر. فقال أعيدها علي فأعادها، فلما انتهى قال أعيدها علي فأعادها، ثم قال أعيدها علي فأعادها ثلاث مرات. ثم قال الرجل إن كلماتك هذه بلغت ناعور البحار، يعني بلغت القاموس في البلاغة. كلمات ما سمعهاش قبل كده، الرجل سمع يقول الكلام. والفصاحة والجزال، وإني سمعت كلام العرب نظمه ونثره وجيده أو وجيده وبديئه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه خطبة الحاجة. وعلى فكرة كل الأحاديث التي وردت في البداء بالبسملة أحاديث جميعها وهي لا يخلو سند منها من مقال، مقال لا ينجبر، ضعف لا ينجبر. بمعنى إيه؟ يعني مثلا كل أمر ذي بال يبدأ لا يبدأ بسم الله فهو أقطع على طول، كل هذه الأحاديث أقطع أجذب كل هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما هل اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بسم الله؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يقول بداية، كان يقول باسمك اللهم. تمام. ثم بعد ذلك قال بسم الله، قال ايه؟ بسم الله. ثم بعد ذلك قال لما نزلت بسورة النمل قال بسم الله الرحمن الرحيم. ده تطور ايه؟ انها كيف وصلت البسمة. اما عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على لسان عيسى في القرآن بأنه احمد، لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع جميع المحامد لانه احمد، اي جمع جميع احمد خلق الله تبارك وتعالى. كذلك دينه احمد الاديان، اي افضل الأديان. لو نلاحظ في خطبة الحاجة أنت بتقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، بعد كده بتجدي شهادة تقول إيه؟ وأشهد أن لا إله إلا الله. عند الشهادة تقول بصيغة المفرد، ما تقولش نشهد. لماذا؟ قال لك لسببين. السبب الأول أنه في الحمد ممكن تحمد الله تبارك وتعالى نيابة عن الجميع، وفي الاستعانة ممكن تطلب عون الله تبارك وتعالى نية للجميع، وبالاستغفار ممكن تستغفر للجميع والدعاء تدعو للجميع. أما في الشهادة فلا ينوب أحد عن أحد. لازم تقول بصفة أشهد أن لا إله إلا الله، وكل ما ورد أيضا في بصفة الجمع في هذه روايات ضعيفة، تمام؟ أو أي رواية لخطبة الحاجة فيها شهادة بضمير الجمع فهي لا تصح. والشيخ الألباني عمل رسالة مخصوص في الحكاية، في أن رسالة مطبوعة، فهي مطبوعة في أن الشهادة ما ينبغيش أن نقول نشهد أن لا إله إلا الله، بل نقول أشهد أن لا إله إلا الله. السبب الثاني أن الإفراد مناسب للتوحيد، التوحيد أن تتوحد الله، أن تتوحد الله، فالإفراد الكلام في الشهادة بصيغة الإفراد مناسب ليه؟ مناسب لتوحيد الله تبارك وتعالى. فيقول خير نبي أرسل، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير نبي، أي أخير الأنبياء، أخير إيه؟ الأنبياء، وحذفت الهمزة للتخفيف. كذلك شر، يبقى إيه؟ أشر الناس. لما نقول خير، لما نقول خير الناس يبقى معناها أخير الناس، شر الناس يعني أشر الناس، ده معنى، تمام؟ طيب، في هناك فرق بقى بين الرسول والنبي وهذا الكلام، طبعا في كلام للجمهور ولكنه كلام مرجوح، ألا وهو أن يقول لك أن النبي هو إيه؟ هو من أمر، من إيه؟ أوحى الله تبارك وتعالى إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغ، تمام؟ والرسول من أوحي إليه وأمر بتبليغ. هذا كلام لا يصح. ليه؟ لماذا؟ أو مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل نبي أوحي إليه، تمام؟ وأمر بالتبليغ. ولكن ما الفرق بين النبي والرسول؟ قول الراجح في المسألة، أولا الدليل أن النبي أرسل له، الدليل حديث ابن عباس في الصحيح اللي هو إيه؟ يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. ألا يدل هذا أن النبي قد بلغ؟ وما اللي جه معه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرهط، يبقى النبي بلغ ولا بلغش؟ إذا بلغ وأدى رسالته ثم وتبعه الناس. طيب يبقى إيه الفرق الراجح الفرق بين النبي والرسول؟ الراجح أن النبي يأتي أو يوحى إليه ويقر شرعا سبقه، يعني أكد شرع مسبوق له سابق له، يعني جاي على شريعة أنا ما إيه؟ أنا بعدلش شريعة من شرع جديد، تمام؟ أنا ما إيه؟ أنا بأكد على إيه؟ يعني الشريعة قدمت وأنا جاي كمل، تمام؟ أما الرسول هو الذي يأتي بشرع جديد، والرسول يرسل لكفار ثم إيه؟ يأتيهم بشرع جديد ويؤمر إيه؟ بيؤمروا بدخول هذا الشرع، تمام؟ يبقى لما نقول كل نبي رسول وكل رسول نبي، أي كل نبي رسول وكل رسول نبي، ولا شك أن هناك في المسألة كلام عقل، اللي هو أن النبي هو من في الجمهور، أكيد الجمهور قالها، ولكن الاحتجاج احنا احتجينا بهذا بهذا الحديث، خلاص كده. طيب، ثم يقول هذا الناظم وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. هذا ما يتكلم من إيه؟ عن أقسام الحديث. لا شك أن هذه المنظومة البيقونية عليها استدراكات، ولا شك. ليه؟ أولا لأنها لم تستوعب كل أنواع الحديث، لأنه جميع أنواع الحديث التي ذكرها في هذا المد 32 نوع. لو ترجع زي ما قلنا في المرة في الدرس السابق، لو رجعت للبحث الحديث هتلاقيه ذكر 65 نوع، بل إن غير ابن كثير الباحث الحديث أصلاً شرح الشيخ أحمد شاكر على كتابه اختصار علوم الحديث لابن كثير، اختصار علوم الحديث لابن كثير، فإن لو رجعت هتلاقي في ناس وصلت أنواع الحديث إلى 80 نوع، تمام؟ الشاهد من الموضوع إن إحنا بنقول إن هذه المنظومة لم تستوعب كل الأنواع، جابت 32 نوع فقط، وكذلك عليها استدراكات في بعض إيه؟ في بعض التعريف لبعض أنواع الحديث، عليها استدركات، عليها استدركات. فالرجل عمل الأصل، وبعد كده جه الناس نقحت هذا الكلام. ولا شك هذا فضل ايه؟ فضل العلماء انهم بييجوا بياخدوا الكلام اللي قبله ويبني عليه. ما جيش كلام قبل اهده وقول انا اعمل جديد، لا ابني عليه وانقح وازود وانقص واعمل، لكن اهده من اساسه لا ما اهدوش. فهم في استدراكات على هذه ايه؟ على هذه على هذا المد. واحنا ان شاء الله هنبين هذا الكلام. لما نقول وذي من اقسام الحديث عده، ذي يعني اي هذه، هذه ذي يقال ذي ويقال ذا ويقال ذان وهكذا، خلاص. ذي اسم اشاره، اسم ايه؟ اشاره. من اقسام الحديث اي انواع الحديث. وانواع الحديث هو بدا بايه؟ بالحديث الصحيح. انواع الحديث كثيره، اما باعتبار وصولها الينا، او باعتبار القبول والرد، او باعتبار العمل بها وليس وعدم العمل بها. الحديث كثير، وايه اللي يطبق ايه اللي يناقض هذا او يضاد هذا؟ هنرسم بقى على اللوح بعض انواع الحديث في ايه في هذا الكلام. وناخد بالنا لانها خريطة يعني طويلة شوية، فاحنا ناخد بالنا منه معايا. معي قدر عامل حسابي جايب حديث، انا عارف انكم جايب حديثي معايا. اللي احنا عايزين نأكد عليه يا اخوانا يعني لنعلم جيدا ان اذا دخل السنة، اذا دخل الحديث في قرية انقمعت البدعة، انقمعت البدعة، لان السنة على طول تميت البدعة. وسنة من غير حديث مش سنة، يعني سنة من غير حديث مش سنة، وعلم من غير علم حديث ما هو شيء. اصول اساسية، اصول اساسية. طيب الحديث هنقسمه كده، هنقول كده الحديث هنقسمه بعدة اعتبارات، بالتلات اعتبارات اللي انا قلتها. اول اعتبار قلنا ايه يا اخوانا؟ باعتبار وصوله الينا، ازاي وصل لنا الحديث. النوع الثاني باعتبار القبول وعدمه، باعتبار القبول وعدمه. بعد كده النوع الثالث باعتبار العمل به وعدمه. دي الاعتبارات. باعتبار الوصول إلينا منها ما هو متواتر ومنها ما هو ايه؟ أحاد. ده اللي يسمى، ده اللي هو باعتبار وصوله إلينا يبقى بيتقسم نصين، متواتر وايه؟ وآحاد. المتواتر بيتقسم ثلاث أنواع. بيتقسم متواتر لفظي، ومتواتر معنوي، وفي عند بعض العلماء سموه شبه معنوي. ده عند بعض العلماء، لكن الغالب هو لفظي وايه؟ ومعنوي. وكل متواتر لفظي هو متواتر معنوي وليس العكس. كل متواتر لفظي هو متواتر معنوي وليس العكس. هنتكلم بالتفصيل بعد كده، احنا هنعمل الخريطة وبعدين نشوف. خلاص. الاحاد بيتقسم بقى ثلاثة وكلنا عارفينهم. حد عارفهم؟ ايوه بالظبط زي ما انتوا قلتوا كده. في حديث غريب، الغريب، وفيه عزيز، ايوه، وفيه مشهور، وفيه مستفيض. فيه مستفيض كمان، مشهور ومستفيض كمان. دول ايه؟ الاربعة. الاحاد لم يصل حد التواتر. التواتر اللي هو ايه؟ ما رواه جمع عن جمع، يستحيل تواطؤهم على الكاذب. زي ما قلنا قبل كده، قلنا اذا جه 15 واحد او 20 واحد، كل واحد جاي من بلد، وكلهم قالوا لنا نفس اللفظ، هم ما اتفقوش على انهم يكذبوا على ما ما ما عملوش كذبة وصدقوه. لا ده كل واحد جاي لوحده من بلد وجاء باين لك ايه ده الوضع 1 2 3 انفلونزا الخنازير تمام اصيب بها كم واحد في المكان فلان في المنصور وجي واحد من بلوين انفلونزا اصيب بها نفس العدد من المنصور واحد جاء نفس الكلام وجم من اماكن مختلفه وبنفس اللفظ قال ده اسمه ايه ده اسمه التواتر لان دول ما تقابلوش واتفقوا على كذب يكذبوه اللي هم ايه بقى يبقى ما رواه جمع عن جمع تمام يستحيل تواطؤهم على الكذب لذلك يقولوا ان القرآن نقل الينا باعلى درجات التواتر ويسمى نقل الكف عن الكف نقل الكف ايه كل الناس نقلته عن كل الناس كل الصحابة سمعوا كلهم نقلوه كلهم نقلوا فالقرآن هو اعلى درجات التواتر باعتبار القبول وعدمه هنقسمه ثلاث انواع ثلاث ايه انواع شوف يا سيدي هنقول هنا صحيح وحسن وضعيف صحيح والحسن والضعيف هنا بقى الكلام الصحيح والحسن ده في المقبول يعني هنا نقول الاول مقبول ومردود تمام ده مردود المردود اللي هو الضعيف خلاص كده المردود ده اللي هو ايه الضعيف اما المقبول اللي هو مين الحسن وايه الحسن والصحيح الصحيح والحسن يدخل فين في المقبول طيب ده الضعيف الضعيف بيبقى الاول باعتبار العمل به برضه هنقسمه ثلاث انواع اربعه حتى اربع انواع هنقول لك مختلف الحديث كل الكلام ده ايه هيتفسر ان شاء الله بس انا عايزك تتصور الموضوع في ايه في دماغك مختلف الحديث محكم الحديث وفيه ناسخ وفيه منسوخ يبقى بالله عليك انت حكم نفسك واحد لا يعلم في علم الحديث ولا يعلم الحديث الناسخ من الحديث المنسوخ وعنده حديثين في مسألة كيف يرجح مسألة عن أخرى مثلا من مس ذكره فليتوضأ حديث طلق بن علي معروف مروي من سكة واحدة اللي هي قيس بن طلق بن علي قيس بن طلق عن أبيه تمام حديث بسرى بنت صفوان تمام حديث طلق بن علي قال فيه ايه قال إنما هو بضعة منك إنما هو ايه بضعة منك إذن اللي يسمع اللي يكتب حديث طلق بن علي يقول ايه يقول إن اللي يمس ذكره ما يتوضاش ولا حاجة ليه يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك تمام حديث بسرى بن صفوان من مس ذكره فليتوضا طب اللي يكتب حديث بسرى بن صفوان يقول ايه أن مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء ولا شك أن هذا هو الراجح وهذا ما قاله الإمام البخاري الإمام البخاري قال لا يصح في هذا الباب إلا ايه إلا حديث بسرى بن صفوان وحديث طلق بن علي أصلا لم يأتي إلا عن طريق قيس بن طلق وقيس بن طلق بهدلوه في الجرح والتعديل قالوا لا يصح حديثه وفيه اضطراب في المتن كمان جه بألفاظ مختلفة حتى من صحح الحديث قال إن حديث بسرى ناسخ لحديث مين طلق بن علي إذن هنا قال لك حديث بسرى ناسخ ومنسوخ إزاي واحد ما يعرفش الناسخ من المنسوخ التاريخ مين اللي قبل مين مين هو الحديث نقول اللي ناسخ أي حديث وبعدين تجيني مسألة أفتي فيها طب أفتي فيها بأي دليل أفتي فيها بالرأي لا معنى قلنا الرأي ظلمة والحديث نهار إذن دي مسألة مهمة جدا مهمة جدا أن نعرف هذا الكلام ولا تستهين بهذا الكلام هتروح بقى تاخد من كتاب وتقول الشيخ الفلاني قال ماشي خذ الشيخ الفلاني قال بس قول الشيخ الفلاني قال كده لأن ده مش رأيك ده أنت ناقل قول الشيخ الفلاني قال كده تمام يبقى أنت نقلت منه قول الشيخ الفلاني قول كده تمام إنما هتقول برأيك في كلام لا يجوز فيه الكلام بالرأي ما ينفعش المهم الضعف بقى بيبقى له سببين اما سبب في ضعف الحديث هو له سببين، اما ان يكون سببه عدم الاتصال، ده سبب، او يكون سببه ضعف او طعن في الراوي. طعن في مين؟ طعن في الراوي. طعن سبب الاتصال بقى طبعا عدم الاتصال بيدخل فيه بقى حاجتين، اما انقطاع جلي في الاسناد. يعني ايه انقطاع جلي في الاسناد؟ احنا عارفين مالك عن نافع عن ابن عمر، تمام. لما يجي يقول لك مالك عن ابن عمر، يبقى هو شال مين؟ شال نافع. مالك لم يسمع من ابن عمر، اذا في انقطاع جلي، في حاجه ناقصه اساسيه، تمام. ده اسمه انقطاع ايه؟ انقطاع جلي، تمام. ده انقطاع جلي في الاسناد. في انقطاع ثاني بيبقى انقطاع خفي، انقطاع خفي واللي بيسموه ايه؟ تدليس. بيسموه ايه؟ تدليس. يعني ايه انقطاع خفي؟ اقول لك التدليس ده يعني من ضمن الحاجات، من ضمن انواع التدليس، انواع كتير. ده الانقطاع، هنقول انقطاع خفي، تمام. انقطاع جلي وانقطاع خفي. انقطاع خفي يعني معناه ايه؟ معناه انا الوقت بتكلم، تمام، وفي درس والكل سمع مني هذا الدرس، حلو. يبقى مين الطلبه اللي يسمعهم؟ فلان احمد والشربيني وحلمي وشيخ غريب وكده، تمام. يبقى اذا هم دول اصلا قاعدين معايا على طول ولا لا؟ جه واحد منهم غاب في درس، شيخ محمد غاب في درس، تمام، غاب في درس، ممكن يكون هو غايب في درس ده اصلا، ممكن يكون غاب في درس، خلاص. اذا هو في الاصل من الطلبه بتوعي اللي بيسمعوا مني ولا لا؟ طب في الدرس اللي غاب هو سمع مني؟ ويوم جاي بقى سائل الشيخ خدته ايه النهارده؟ خدنا كذا كذا، يقوم رايح قايل الشيخ احمد قال كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى هو بيتحدث بايه؟ بيروي عمن سمع منه ما لم يسمع، ما لم يسمعه، موهما بالسماء، موهما بايه؟ وهم. ليه؟ لان انت فلان والله الشيخ محمد قال ده، هو بيحضر الدرس وبيحضر الجلسه، يبقى انت تاخد كلامه، مع ان هو في دين ما حضرش، ودي ما حضرش، وايه ما سمعش. والتدليس ده انواع كتيره هنتكلم فيها بالتفصيل ان شاء الله اما يجي وقتها، خلاص كده. يبقى المدلس وهو روايه من سمع في الجمله ما لم يسمع، تمام، الا بواسطه دون ذلك. يبقى الواسطه مين؟ شيخ محمد قعد بره وراح لف وعمل ولف وضيع وقته كله، واول ما طلع قام سيد الشيخ شربين. يبقى هو خد مني، خد عني ازاي؟ بواسطه، وقام اسقط الواسطه. اسقط ايه؟ الواسطه. واحد تاني يقول لي ايه؟ له في عله، في عنده عله في مساله ايه؟ ما هو التدليس ده له اسباب، زي مثلا تدليس البلدان. احنا عندنا اسمه شارع مثلا، اسمه شارع ليبيا، يوم قايل ايه؟ حدثني فلان في ليبيا. هو يقصد شارع ايه؟ شارع ليبيا، تمام؟ يقصد شارع ليبيا. وانت اول ما تسمع ليبيا، ده الراجل تسافر وارتاح طلب في طلب العلم وراح ليبيا، تاخد منه ما هو ما قصدوش لا ليبيا دي ولا بطيخ، الراجل ما اتنقلش من دبوس، هو قصده مين؟ فهو عايز يوهم بانه صاحب رحله، يوهم بانه ايه؟ صاحب رحله. ده انا رحت وجيت ولفيت ورحت ليبيا ورحت، يقول لك بلاد ما وراء البحار، هو راح طرنس البحر، تمام؟ مش راح الصين ولا راح هنا. هو يقول لك ايه؟ حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر. اي نهر مين يا عم؟ ده انت معدي الترعه دي. يقول لك مش من وراء النهر، النهر مثلا نهر الفرات ولا الكلام ده، تمام؟ فهو بيوهم، بعضهم يوهم ان له مشايخ كثر. يعني مثلا الشيخ محمد عبد التواب، الشيخ محمد ابو عبد الرحمن وابو احمد وابو محمد وابو البنات، يوم ان ايه؟ حدثني ابو محمد. هو يقصد مين؟ وفي مره ثانيه يوم ايه؟ حدثني ابو عبد الرحمن، هو نفس الشيء. وحدثني ابو احمد، الله، وحدثني ابو البنتين، يبقى ايه؟ يبقى عمل الشيخ محمد كم شيخ؟ ست مشايخ. ست مشايخ. يبقى هو يقول لك ده الراجل ده له شيوخ كتير قوي، هو اتعلم من مشايخ كتير، هو ما اتعلمش الا من ايه؟ من شيخ واحد. ده اذا كان اتعلم من شيخ حد. تمام؟ في بقى يبقى ده سبب الطعن. اما في سبب الطعن في الراوي، ودي نفصلها بقى المره الجايه ان شاء الله تبارك وتعالى عشان هيختم اخر حاجه دي، اما بسبب الجهاله او بسبب سوء الحفظ او بسبب الطعن في العداله. بسبب الطعن في العداله. هنكتفي كده ان شاء الله تبارك وتعالى، واستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. نعم.